الشروع لتحقيق مصالحهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. قد ذكرنا من قبل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام أن الشريعة الإسلامية بجميع أحكامها إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد الآخرة والآجلة في الدنيا والآخرة. وذكر رحمه الله تعالى حقائق التصرفات في إجمال وإيجاز، وتفاصيلها مبثوثة منشورة معروفة عند أهل العلم في كتبه أو في مراجعها البسيطة الواسعة من كتب الفقه والأحاديث وتفاسير كتاب الله العزيز، ولكنه أجملها في هذه الكلمات الموجزات المحكمات، لأن كتابه كما سماه قواعد القواعد، وهي يكون هذا الكتاب اسمه القواعد الكبرى في إصلاح الأنام. هذه القواعد هي جمع قاعدة لا بأس من التذكير بما سبق ذكره أو شيئا منه. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الحكم الكلي الذي يندرج تحته كثير من الجزئيات. ومن هنا تجد هذا الكتاب في يعني في فقراته إنما هو عبارة عن قواعد وروابط تندرج تحتها كثير من الجزئيات في أحكام الشريعة الإسلامية. فذكر حقائق التصرفات مما يتعلق بالملك والتمليك والقبض والإقباض والحق للغير والحق نقل الحق إلى الغير والاختصاص بالمنافع إلى آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي بالأمس في باب التأديب والزجر الذي هو الجانب الثاني من جوانب حماية الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة. قلنا أن الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع السماوية جاءت لتحقيق الضرورات التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي الضرورات الخمس: حفظ النفس والدين والعقل والمال والنسب أو النسل أو الأرض، يعني كلها نعتبره في هذا الجانب الخامس. جاءت لرعايتها وإيجادها وحمايتها. الرعاية والإيجاد يعني تشريع الواجبات والمندوبات والسنن ونحو ذلك التي بها تتحقق هذه المقاصد، والحماية هي بتشريع التأديب والزجر والعقوبات. فالعقوبات جاءت للمنع والحماية هذه المقاصد للضروريات من أن ينالها شيء، وقد أتمنا إلى ذلك من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بإيجاز، وهي أن هذه الحماية والرعاية، بل الحماية الرعاية تأتي من خلال أداء الواجبات والمستحبات ونحوها. الحماية والمنع من إلحاق أذن أو تقصير أو منع لوجود هذه المقاصد جاءت في شكل العقوبات. فمن ارتكب محظورا من المحظورات فاعلم في الشريعة الإسلامية أن هذا المحظور لم يحظر أصلا إلا لأنه فيه إخلال بواحد من هذه المقاصد الخمسة، وإذا حمل هذا المحظور فلا بد أن يعاقب عليه لئلا يفعله هذا الفاعل أو لئلا يفعله غيره. وذكر الشيخ الحدود والتعازير، ثم ذكر ما شرع من تصرفات للعباد في التأديب والإصلاح، كتأديب الأب لابنه وتأديب الأم لابنتها وتأديب ما لم يذكره هو لكنه من باب المثال هو ذكر تأديب الزوج لزوجته في حال النشوز وتأديب وترويض الدواب ونحو ذلك. كل ذلك تصرفات مشروعة شرعها وأجازها، شرعها على سبيل إما على سبيل الجواز والإباحة أو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب بحسب هذا التصرف المشروع، شرعت لتحقيق مصالح العباد جلبا وإيش ومنعا وحماية. وأشرنا في الدرس الماضي إلى إجمال لما ينبغي أن يتصرف به الولاة الذين ولاهم الله ولاية معينة لرعاية حق معين، وهي درجات تبدأ من أعلاها في الولاية العظمى: الخلافة، الإمامة، الرئاسة، الملك إلى آخره. ثم نواب الوالي الأعظم على درجاتهم إلى أن تصل إلى ولاية الأب على أبنائهم وولاية الولي على الوصي على اليتيم ونحو ذلك. هذه الولايات الشيخ في يعني في هذا الفصل الذي سبق معنا بالأمس ذكر إجمالا لما ينبغي أن يفعله من ولي أمرا من الولايات، وهو أنه يجب عليه أن يفعل ويعمل الأصلح، يفعل الأصلح لمن ولي عليه. فالوالي المسلم الخليفة الرئيس الملك عليه أن يجتهد في عمل الأصلح للرعية، فإذا كان يمكنه أن يفعل الأصلح فلا يجوز له أن يقتصر على الصالح، يعني لابد من كذا. وذكر مثال مسألة ولاية اليتيم، ولاية على اليتيم، وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني ليس بالحسنى فقط، لا بالتي هي أحسن. فإذا كان في ولاية اليتيم هذا مطلوب، وهي ولاية من الولاية الصغرى ولاية مال، فالولاية العظمى والولايات التي تنشي عنها من باب الولايات العامة حرص عليها وعمل على تحقيق الأصلح للناس يجب من باب أولى. وذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك. اليوم في درسنا هذا سنستكمل شيئا يتعلق بالتصرفات، تصرفات العباد المشروعة لتحقيق المفاده، لكنه في الحقيقة نوع من الاستثناء من القواعد العامة في هذه التصرفات، نوع من الاستثناء. يعني هناك أمر مقرر عند أهل العلم أنه ما من قاعدة إلا ولها استثناء، هو يقول ما من قاعدة إلا ولها شذوذ، لكن نحن نقول هنا ما من قاعدة إلا ويؤخذ لها استثناء، يؤخذ يكون منها استثناء. استثناء، الاستثناء هذا ممن يكون، يكون الاستثناء ممن أنشأ القاعدة ووضع القاعدة، والاستثناء لا بد له من موجب وسبب للاستثناء، لأن القاعدة أي قاعدة، نحن نتكلم في القواعد الشرعية، القاعدة هي كما قلنا حكم كلي الذي تحته كثير من الجزئيات. هذه القاعدة مضمونها محتواها هو تحقيق مصلحة للخلق، تحقيق مصلحة من خلال جزئياتها التي تدري عليها. قد يأتي استثناء من هذه القاعدة لأنه لا تتحقق المصلحة في المستثنى إلا إذا استثنى، يعني إذا لم تنطبق عليه القاعدة، فيستثنى لأن المصلحة تتحقق بدون ذلك الشرط الموجود العام في، يعني لا يوجد في هذه الجزئية فيستثنى. هذه وذكر أمثلة، وليس يعني لم نستفسي ونحن لم نستفسي معه لأن الوقت لا يتسع. فقال رحمه الله تعالى: فائدة في المستثنيات، والمستثنيات يعني من القواعد التي سبق تقريرها أو من القواعد العامة في التشريع. قال هي فوائد: الفائدة الأولى العدالة شرط في كل ولاية، العدالة شرط في كل ولاية لتكون العدالة واجعة عن التقصير في جلب المصالح ودفع المفاسد. اشتراط العدالة في الولايات قاعدة مقررة، لا يصح أن يولى أحد ولاية من الولايات الشرعية إلا إذا توفرت فيه العدالة، فإذا لم يكن عدلا فلا يصح توليته. هذا شرط عام وقاعدة عامة، فلا ولاية الولاية على الصغير ولا ولاية على يعني ولا ولاية القضاء ولا ولاية الحكم ولا إلى آخره، لا بد من اشتراط العدالة. فلماذا، لماذا اشترطت العدالة في الولاية؟ سبق هذا تقرير هذا في دروس سابقة، لكن لا بد منه. أولا، ما هي العدالة، ما هي العدالة المشروطة في الولايات؟ العدالة قال أهل العلم في اختصار معناها هي صفة في المرء، حال في المرء نفسه في الإنسان، صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. صفة الإنسان حال من أحوال حال له أو صفة له ميزة تخصه يعني موجودة فيه ركيزة فيه مكتسبة طبعا يعني مكتسبة هي الأصل في الفطرة على الإنسان خلق على الفطرة وعلى المنهج السليم لكنهم اشتغلتهم الشياطين ومنهم العدل ومنهم الفاسق إلى آخره. إذا نحن نبحث في بعد بلوغه سن التكليف وتحميله الولايات والتكاليف لا بد أن يتحقق فيه ما ينبغي أن يوجد أصلا في الفطرة من الاستقامة. ما هي؟ تكون هذه الصفة في زيد وعمر وفلان من الناس أنه يتصف بماذا؟ بشيء في داخله في نفسه في روحه شيء يحمله على ملازمة التقوى تقوى لله تقوى يعني مخافة الله على ملازمة التقوى وعلى ملازمة المروءة. التقوى ما هي؟ التقوى طبعا التقوى يعني تجعل بينك وبين الله أو بينك وبين عقاب الله وقاية وهذه الوقاية التي تجعلها هي بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المحظورات. إذن هذه الصفة التي هي ملازمة التقوى أو هذه الصفة التي فيك تحملك على ملازمة التقوى ومخافة الله جزء من العدالة. إذن فيك جزء من العدالة إذا كان لديك وازع وحافز يحفزك على أنك تلتزم التقوى تخاف الله في كل ما تأتي وتذر فلا تتكل محظور ولا تترك واجب. هذا شق من العدالة. شق ثاني ملازمة التقوى والمروءة. شق ثاني تقي وفيه مروءة لا بد من وجود المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة هو أن يجتنب ما يخدش يعني في قيمته وقدره عند الناس فلا يعني يصر على أو لا يأتي الصغائر لا يأتي الإصرار على الصغائر يعتبر كبيرة ويعتبر من مخلات العدالة لكن لا يأتي الصغائر ولا يفعل ما يستهجنه الناس ما يستهجنه الناس ويرون أنه غير لائق به. والملازمة التقوى المروءة قد تختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى إلى آخره لكن جامعها أنها أنه لا يأتي بما يستنكره وما يستهجنه عليه المجتمع الذي هو فيه. فإذا هذه الصفة التي هي العدالة والتي هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة شرط في جميع الولايات ولاية العامة ولاية القضاء ولاية كذا ولاية الإمامة في الصلاة ولاية أي ولاية يتولاها الإنسان إما على نفس أو على مال أو على أمر من أمور الشرع التي يعني أوكلها الله إليه بحكم هذه الولاية اشترط في من ولاها العدالة. انتهينا من هذه قاعدة عامة. ما هو الاستثناء منها؟ قال نحن الآن في استثناءات فماذا يستثنى من الأشياء الولايات بحيث إنه لا يشترط فيها العدالة التي هي ملازمة التقوى والمروءة. قال لك نعود إلى أول كلامي العدالة شرط في كل ولاية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا شرطت؟ قال لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا وجدت هذه الصفة وهي التقوى يعني وملازمة المروءة صاحبها لا شك أنه سيحرص على جلب المصلحة ودفع المفسدة ولا يقصر فيها. لما؟ لأن التقصير في جلب المصالح والتقصير في درء المفاسد فيما ولي عليه الإنسان دليل على أيش؟ على ضعف عدالته. على ضعف عدالة لأن العدل التقي الذي يخاف الله وأيضا يخشى على مروءته لا يرتكب التقصير فيما ولي فيه. فالتقوى بينه وبين الله تقوى بينه وبين يعني بمعنى أنه تولى ولاية وهذه الولاية تحتاج إلى جلب المصالح لمن ولي عليه ودرء المفاسد. التقوى تحمله على الحرص على جلب المصالح ودرء المفاسد رآه الناس أو لم يروا علموا به أو لم يعلموا به لأن هذا أمر بينهم وبين ربه. والمروءة أيضا تحمله على ذلك، لكن فيها جانب أنه يخشى أن يقول عنه الناس كذا وكذا. إذن اثنان ظاهرا وباطنا فيها دافع وحافز على فعل المصلحة ودرء المفسدة. فشرطت العدالة في الولايات لأن بها تتحقق المصالح ودرء المفاسد. طيب قلنا هذا الشرط، وهذا هو المقصود من اشتراط العدالة. ما الذي يستثنى من الولايات لا تشترط فيه العدالة؟ ربما بعض الناس يقول ما هناك شيء، يعني ما من ولاية إلا فيها جلب مصلحة ودفع مضرة، فإذا لم يكن عدلا يخاف الله فقد لا يجلب المصلحة ويقصر فيها، وقد لا. هذا إذا في أي ولاية هذه التي لا يشترط فيها العدالة؟ دعوكم تفكرون ثواني فقط. قال الشيخ: ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصح، على الأصح. قال: لا تشترط العدالة في الولي في النكاح على الأصح من قولين أو من رأيين أو وجهين عند الشافعية، وعلى الأصح من قولين في مذهب الحنابلة وغيره. لا تشترط العدالة في ولاية النكاح. طبعا ولاية النكاح شرط من شروط الصحة، لا تصح عند جمهور أهل العلم، جمهور العلماء يعني يقولون من شروط صحة عقد النكاح أن يكون هناك ولي، ولي للمرأة، والولي هو الأقرب فالأقرب لها، أبوها ثم ابنها أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم عمها ثم إلى آخره. لا بد من ولي يتولى عقد نكاح المرأة، ولا يصح عند جمهور العلماء لا يصح عقد النكاح إلا بولي. الولي هذا قد يكون عدلا وقد لا يكون عدلا. الناس كما هو معلوم في الناس العدل والفاسد. هل يشترط في الولي العدالة؟ بمعنى أنه لو كان ولي هذه المرأة ابنها أو أبوها أو كذا إلى آخره لا يصح بالعدالة، يعني فنقول ليس له أن يتولى عقد نكاحها، ولو تولى عقد نكاحها كان العقد باطل؟ السؤال جواب لا، الجواب لا، بل يجوز أن يتولى عقد النكاح الولي الأقرب فالأقرب ولو كان فاسقا، ولو كان غير عدل. طبعا الإسلام شرط، الإسلام شيء آخر، يعني لا مسلما لا يتولى عقد نكاح مسلمة إلا مسلم، لكن المسلم غير العدل، هل يجوز توليته في عقد النكاح؟ قال لك نعم، وهذا استثناء، استثناء من القاعدة. طب لماذا استثني هذا من القاعدة؟ لماذا استثني عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح من القاعدة العامة وأنه تشترط العدالة في الولايات؟ ألم نقل أن العدالة مشروطة في الولايات لأنه بواسطتها تتحقق المصالح وتدرء المفاسد؟ هنا في ولاية النكاح الولي حريص على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة ولو كان فاسدا، يعني ولايته قرابته من بنته أو أخته أو بنت أخيه أو كذا تجعله حريصا على جلب المصلحة ودرء المفسدة ولو كان فاسدا. إذن الطبع موجود، إذن فالمقصود متحقق ولو لم يوجد الشرط. من أجل ذلك قالوا لا تشترط العدالة. نعم قال بعض أهل العلم إنه لا يستقل بها، لا يستقل بتولي العقد، إذا وجد شخص آخر من الأولياء عدلا ولو كان أدنى يعني أبعد قرابة منه يضم إليه من باب الاحتياط، لكن من باب الاحتياط، ولكن الأصل أن المقصود من الولاية الذي هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة موجود في ولاية النكاح ولو كان المتولي أو كان هذا الولي فاسدا. قد يقول قائل ويقول بأبواب يعني بأذهانكم الآن، يقول لا، بعض الناس يعني لا يبالي ويزوج مولية له ب بأي على أي كان، وربما مطامع الدنيا تجعله كذا إلى آخره. نقول هذا شذوذ، هذا شاذ وخلاف القاعدة وخلاف الفطرة. ما نعلم بالفطرة، والأصل في عموم الناس حتى يعني غير المسلمين منهم، لا نعلم أن شخصا يضحي إن صح هذا التعبير بمصلحة بنته أو أخته أو قريبته ويعني يمنع مصلحتها في الجملة إلا النادر القليل، والنادر الشاذ لا حكم له. ولو طبعا مسألة اشتراط العدالة كونها لتحقيق المصلحة وجرناء ولي النكاح من ذلك، هذا الأمر العام الأصل. لكن إذا عرفنا أن الولي سواء كان عدلا أو غير عدلا، يعني في ولاية النكاح الولي سواء كان عدلا أو فاسقا، احنا أعطيناه شرعا، أعطاه الشرع حق الولاية، فلو علم أنه قصر في أداء هذا الولاية واجب هذه الولاية، هنا يتدخل الشرع ويقول له كف، ويوقفه عند حده ويمنعه من الولاية ويحرمه منها وينقلها إلى غيره ولو كان عدلا. يعني لو كان الولي مثلا من أتقى الناس صلاحا وهدى وتقى إلى آخره كذا، لكنه عضل موليته، إيش عضلها؟ يعني منعها الزواج من الكفر، وثبت ذلك ورفع ذلك إلى القاضي إلى الحاكم، ما الذي يحكم؟ من واجب القاضي أن ينزع عنه هذه الولاية وينقلها إلى غيره ولو كان إيش؟ ولو كان عدل. إذن نحن لا نتكلم في القاعدة ونقول العام أن الولاية في عقد النكاح لا تشترط بها العدالة، لأن الأصل وطبيعة الأمور وأحوال الناس يعني تجعلهم يحرصون على تحقيق مصالح مولياتهم بناتهم وأخواتهم ولا يفرقون فيها. فإذا وجد تفريق هنا يتدخل الشرع عن طريق القضاء فيلزمه بما ينبغي أن يلزمه، سواء كان الوالي هذا الولي سواء كان عدلا أو فاسقا. قال ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصح من قولين عند الشافعية، لأن شو السبب لماذا استثني؟ قال لأن الوازع الطبيعي طبيعة فطرة يزع الوازع عن يعني المانع أو الدافع، المانع من فعل من ترك الواجب أو فعل المحظور، وأيضا الدافع إلى تحقيق المصلحة. قال لأن الوازع الذي يسميه الناس ماذا يسمونه؟ الضمير، يعني الوازع الديني، يقول لك الوازع الديني، الوازع الديني هو ما في النفس من مراقبة الباري سبحانه وتعالى، أو وازع مصلحي طبيعي يجعلك تبحث عن غريزي، هذا غريزي يعتبر بحكم الطبيعة والغريزة والخلقة، أنك يعني أن الإنسان يدافع عن نفسه إذا اعتدي عليه، أنه يعني يذهب ليبحث عن طعامه إذا جاع كذا إلى آخره، هذا وازع ودافع غريزي، كذلك دافع إلى تحقيق المصلحة للجنة وكذا إلى آخره، غريزي طبيعي، فلا يحتاج إلى الوازع الشرع الديني. الوازع الشرع الديني إذا وجد ما يعارض المصلحة من الأحوال الأخرى يأتي ويتدخل الشرع ويقول هنا نضع وازعا شرعيا دينيا ونحكم ببطلان التصرف لمن تصرف على خلاف الأصل. يقول لأن الوازع الطبيعي يزع يعني يدفع أو يدعو ويمنع بل يمنع عن التقصير في حق المولى عليه. نعم. مثال آخر من الأمثلة التي استثنيت فيها اشتراط العدالة في التصرف، تكلمنا عن هذا السابع عند التصرفات. الأول في الولايات، وقلنا القاعدة في الولايات أنه يشترط فيها العدالة ولا يشترط في الولايات في عقد النكاح. هنا في التصرفات التي تخص الإنسان في الإقرار على النفس، على الإقرار الإنسان على نفسه بفعل شيء أو تركه أو بالتزام بحق أو جناية ونحوها، من وسائل الإثبات للحقوق والجنايات ماذا؟ الإقرار، وهو أشياء أقوى وسائل الإثبات. أقوى وسائل الإثبات الإقرار. إذا جاء بشخص متهم بأنه فعل كذا نحتاج إلى إثبات، فإن قيل له يا فلان نسب إليك أنك فعلت كذا كذا من غير إجبار من غير إكراه ملجئ، فقال نعم أنا فعلت أقر، ما أحتاجه في أشد الجرائم، في أشد يعني المخالفات الشرعية، في الزنا الذي يشترط فيه 4 شهداء في الشروط المعروفة كذا إلى آخره، إذا جاء وأقر وكرر إقراره من غير إكراه واستمر على إقراره إلى أن يبدأ إلى أن يقام الحد تعتبر إيش؟ الإقرار. فالإقرار من أشد وأقوى وسائل الإثبات، ومع هذا لا يشترط فيه العدالة. الإقرار على النفس مقر على الغير، أن يقر على نفسه أنه جنى جناية أو أن عليه مال لفلان أو حق لفلان أو كذا، إذا أقر وقال نعم لفلان علي كذا أو أنا فعلت كذا إلى آخره، إذا أقر على نفسه بذلك قبل إقراره وبني عليه الحكم، ولم يشترط أقول شوف هو عدل ولا مو عدل، لا. ليش؟ الأمر واضح، الأمر واضح أن كما قلنا العدالة تدعه على أن لا يعني يخالف في جلب المصلحة أو دفع المفسدة. الفطرة والطبيعة في الإنسان أنه الأصل فيه إلا واحد مختل أو شيء أنه حريص على جلب المصلحة لنفسه ودفع المضرة عن نفسه، والإقرار على النفس بحق للغير من مال أو جناية أو نحوها ضرر أو ليس بضرر، العاقل لا يجلب الضرر لنفسه، إذن نقول الإقرار يقبل هو نوع من التصرفات ويبنى عليه الحكم الشرعي، ولا يشترط أن يكون المقر عدلا أو غير عدلا. قال ولم تشترط العدالة في قبول الإقرار، إقرار الإنسان على نفسه، لأن الطبع يزع فيه عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله. الطبع الفطرة تزعه يعني تمنعه أن يقر على نفسه بحق في نفسه أو ماله، لأن هذا ضرر، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. هذا ما نجده، نعم يجده الإنسان من نفسه، الوازع الطبعي فطري أن تدافع عن نفسك بأي جزء هذا في الغالب أقوى من الوازع الديني، لأن الوازع الديني شيء جاء من خارج الطبيعة من خارج المزاج الإنسان، فيحتاج إلى يعني جهاد إلى مجاهدة نفسه حتى يلتزم به أنه تكليف. أما الوازع الطبيعي فهذا شيء تلقائي من تلقاء نفسه، إذن فهو أقوى في تحقيق المقصود من جلب المصلحة ودفع المضرة. هذا نوع من الاستثناءات. الاستثناء في ماذا؟ في قاعدة تشترط فيها كذا فيستثنى كذا، قاعدة اشتراط العدالة يعني استثنى منها الولاية في النكاح، قاعدة كذلك اشتراط العدالة استثنى منها الإقرار على النفس في الأموال والحقوق وسائل الحقوق. كذلك فائدة أخرى في هذه المستثنيات، يشترط في الأنكحة ما لا يشترط في سائر العقود من الألفاظ والأولياء والشهود. سائر العقود، طبعا العقود عندنا إما عقد بيع شراء إجارة ثناء تقنيع، يعني عقود معروفة سبق ذكر كثير منها، هذه العقود المشروعة عقد البيع والإجارة إلى آخره. ومن العقود المشروعة عقد النكاح، عقد النكاح طبعا العقد هو ماذا؟ هو التصرف الذي أو الصيغة التي تحصل بين اثنين بين طرفين لالتزام حق معين، هذا التعريف نأخذه أنا أقربه تقريبا، يعني العقد هو يعني صيغة أو طريقة على قول من يقول إن العقود تصح بالتعاطي والبيع وكذا إلى آخره، يلتزم من خلالها طرفان بالتزام معين بحقوق بيع أو شراء أو إجارة إلى آخره. ومنها عقد النكاح، عقد اشترط في العقود شروط معلومة، يعني أن يكون المعقود عليه أن يكون العاقدان أصلا أن يكون العاقدان يعني مكلفين بالغين عاقلين راشدين إلى آخره، وأن يكون المعقود عليه مباحا، وإذا كان عقد بيع فيكون مملوكا مالا متمولا إلى آخر ما هنالك من الشروط. لكن وهذه الشروط موجودة في عقود الأنكحة الأساسية اللي هو مثلا التكليف أن يكون بالغا عاقلا. والرضا أن يكون راضيا يعني عدم الإكراه، رضا بين المتعاقدين، لا يصح عقد إلا برضا إلى آخر ما هنالك. لكن في بعض العقود في عقد النكاح هذه مشروطة، يكون بالغ عاقل يعني مكلف بالغ عاقل، ما يصح عقد النكاح من صغير ولا مجنون. عقد البيع يشترط فيه هذا، يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا مختار كذلك في عقد النكاح، مختار يعني غير مختار. لكن في عقد البيع لا يشترط أن يكون مسلما. في عقد البيع مثلا والإيجار والصناعة ونحوه لا يشترط أن يكون أحد العاقدين أو كلاهما مسلما، فيجوز ويصح العقد من طرفين غير مسلمين أو بين مسلم وغير مسلم. هذا. لكن يشترط بالنسبة لعقد النكاح على مسلمة أن يكون العاقد العاقد يعني متولي العقد اللي هو صاحب العقد، هو مثلا أحد الزوجين أو الزوج يعني أو الزوج الزوجة بل الزوج، قلنا أن الزوجة يصح يعني هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن الزوجة الزوج لا بد إذا كانت المعقود عليها مسلمة فلا بد أن يكون مسلم. إذا فيقول الشيخ يشترط في الأنكحة ما لا يشترط في سائر العقود من الألفاظ والأولياء والشهود.